السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، قرة عين الإسلام يعني دم قلب الإسلام، أخواتنا الكريمات المباركات، ثروتنا اللي رافعين راسنا بسببكم، اللي رافعين راسنا بسبب التزامكم في هذا الزمن المليء بالفساد، اللي رافعين راسنا بسبب عففكم في هذا الزمن المليء بالشهوات. يعني اللي والله يا جماعة، يعني الواحد لما بيرى واحدة منتقبة مثلا واقفة مع شاب مثلا في الجامعة أو في أي مكان، الواحد بيحس بالخزي. ساعتها الواحد بيحس أنتوا مصدر شرف لنا قد إيه، أنتوا مصدر رفع راس لنا قد إيه بتمسككم بدينكم. ربنا يزيدكم ثبات وتمسك يا رب، اللهم أمين. في هذا الزمن الصعب، يعني قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد أن كل حاجة في حياة المؤمن والمؤمنة تبقى يسيرة. الجواز سهل، العبادة سهلة، قيام الليل سهل، الرزق سهل، التوبة سهلة، ولكن بسبب كتر معاصي الناس بقى كل حاجة صعبة. بقت الجواز صعب، بقى الحلال صعب والحرام سهل، وهي دي قصة أصحاب السبت. لما بقى الحرام صعب جدا ان هم، الحرام سهل جدا ان هم يصطادوا في اليوم المحرم عليهم الصيد فيه، بقت حاجة سهلة جدا، ولكن ان هم يصطادوا في اليوم الحلال المباح بقت صعبة جدا. أزمة خطيرة يا جماعة، ان الجواز بقى صعب، الزنا بقى سهل، ان المال الحرام بقى سهل قوي، المال الحلال بقى الجنيه بيجي بطلوع الروح، ان الدنيا كلها بقت ماشية كده للأسف الشديد. واستسلم كثير من الناس ورفع معظم الخلق ومعظم الشباب والفتيات الراية البيضة قدام طيار المعصية الجارف في المجتمع، ولكن هناك من يقف صامدين أمام هذه المغريات في الواقع، منهم أنتم أو أنتن أيتها الأخوات الكريمات بتقف صامدات، وهو ده هدف يعني هذا العنوان. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى مننا والشيخ أحمد جلال ربنا يحفظه يا رب، بطلة رغم كل شيء. إزاي نخرج الملتزمة الصامدة؟ ازاي نخرج الملتزمة اللي مهما كانت الظروف هي مكملة؟ احنا تعبنا يا جماعة، قلبنا وجعنا من كتر الدروس اللي الدعاء بيدوها، من كتر الدورات اللي المربين بيدوها، وفي النهاية نلاقي الانتكاس. في النهاية كل سنتين نبص نلاقي الملتزمات غير الملتزمات اللي كانوا معانا. فرق العمل لا تزال شغالة وطحنة الدنيا طحن، ولكن الافراد بتوع فرق العمل غير افراد فرق العمل اللي كانت من 4-5 سنين. الاخوة اللي قاعدين في الدرس، المسجد مليان زي ما كان من كذا سنة، ولكن مش هم نفس الإخوة. فالواحد بيحس ان هو يعني احنا كده يا جماعة بنحرط في البحر. لا، احنا لازم نوجه طاقتنا الى مسألة الثبات على العمل الصالح. لازم الدعاء ما يبقاش طاقتهم موجهة فقط لاستخراج العمل الصالح من الإخوة والأخوات. جهد الأنبياء على استخراج العمل الصالح من الناس ما يجيش 1% من جهد الأنبياء على تثبيت الناس على العمل الصالح. وهو ده اللي احنا لازم نركز فيه، ان ما يبقاش كل جهد الدعاء عشان الأخ يفضل مكمل على الطريق، والأخت تفضل مكملة، والأخت تفضل على عفافها، والأخ يفضل على جهد الدعوة، والأخت تفضل على قيام الليل، والأخ يفضل همه الأول الخشوع في الصلاة وإصلاح القلب عشان تفضل الأخت صاحبة رسالة، عشان نكمل لاخر لحظة في عمرنا يا جماعة. زي ما احنا الفريق الاعلامي اللي قاعد قدامنا زي ما هو صامد، الدعاء اللي قاعدين قدامكم زي ما هم صامدين، الاخوة والاخوات اللي قاعدين قدامنا زي ما هم صامدين، عشان باذن الله نكمل للنهاية ونبقى على حوض النبي عليه الصلاة والسلام فريق واحد زي ما احنا في الدنيا فريق واحد. لازم نتعلم معنى الصمود، ما يبقاش كل جهد الدعاء على الصمود والثبات. هو درس الثبات حتى الممات، اللي كثير من العاملين للدين بيريح ضميره انه يقوم عامل درس اسمه الثبات حتى الممات. الثبات حتى الممات يا اخواني ما هوش درس، الثبات حتى الممات جهاد دعاء من اجل انشاء بيئات ايمان، جهاد دعاء من اجل حل مشاكل الاخوة والاخوات بصورة ربانية واقعية. لربانيتها تضيع واقعيتها، ولا واقعيتها تضيع ربانيتها. الثبات حتى الممات ده كفاح، الثبات حتى الممات ده معناه ان الدعاء هيسخروا عمرهم انهم يعيشوا في الميدان وسط الاخوة والاخوات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع، وكونوا مع الصادقين، مع حرف المعية اللي بيقولنا ان احنا لازم اهل الدين يعيشوا وسط الملتزمين والمقبلين على الله، وما يبقاش الثبات ده درس بيتقال. الثبات ده مجهود كبير جدا جدا. الوقت احنا بنتكلم عن بطلة رغم كل شيء. هدف الدرس ده ايه؟ او هدف الحملة دي ايه؟ او هدف الدورة دي ايه؟ هدف اخراج الملتزمة المكافحة الصامدة، اخراج ملتزمات صامدات. الاخت اللي بيتأخر جوازها شوية خلاص بتركن ليه؟ بتستسلم وبتنهار وبتقع فريسة للهواجس النفسية من المستقبل، وبتتحطم نفسيتها قدام الشبهات وقدام الحرب النفسية اللي بيعملها عليها كل المحيطين بيها، ظنين انهم كده بيحبوها وكده بيشجعوها انها تغير اللايف ستايل بتاعها وتبقى بنت فعلا متفتحة ينفع انها تتجوز. في الاخر في اخوات كتير بتنهار، في اخوات بتنهار في السر نفسيا بينها وبين نفسها، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لا بتهن الاخت وبتضعف وبتبقى مش قادرة تكمل ومش قادرة تواصل. في اخوات الموضوع بيأثر عليها نفسيا، في اخوات بيسيبوا الطريق اصلا، في وفي الطريق مليان مشاكل يا جماعة. مشكلة الطلاق لو أخت طلقت، مشكلة الزواج وفترة إنجاب الأولاد اللي الأخت فيها بتنعزل عندنا تماما. الأخوات 90% منهم بعد الالتزام بتنتهي علاقتهم بالعمل لدين الله، بتنتهي علاقتهم بالأعمال الخيرية، بتنتهي علاقتهم بحضور الدروس، بتنتهي علاقتهم ببيئة الإيمان، بتنتهي علاقتهم بالكفاح اللي كانوا بيكافحوه عشان يوصلوا لربنا، وكأن خلاص هي خدت اجازة من علاقتها مع ربنا بمجرد ما اتشغلت في دنيتها. لحد امتى هيستمر هذا المسلسل الكئيب؟ مسلسل التسرب الالتزامي، مسلسل تخيلوا واحد كل يوم بينزف من دمه 5-6 نقط. الراجل ده بعد 5-6 شهور هيبقى عنده دم هيموت. ليه بينزف من دمه كل يوم 5-6 نقط؟ التيار السلفي بتاعنا بينزف من دمه كل يوم 50-6 اخت، 50-60 اخت، و50-60 اخ. ده راح عقد عمل في مكان مفيش فيه بيئة ايمان، ضاع التزامه فيه، وديت خلاص استسلمت وجوزت واحد مش ملتزم وبعت القضية، وديت خلاص بقت نقاب من بره ولكن سلوكها واخلاقها وتعاملاتها فكرها انقلبوا تماما، ودي شالت قلبت الترابيزة كلها، وده وده ودي. فعايزين نوقف هذا النزيف اللي موجود، النزيف بتاع دم قلبنا، لا بل دم قلب الإسلام. عشان كده كان هذا اللقاء بطل رغم كل شيء اللي بنتكلم فيه عن قضية الصمود، الصمود عند الأخوات، ازاي تبقي صامدة على دينك مهما كان. الصابرين والصادقين، الصابر اللي بيعمل العمل الصالح، الصادق اللي لما بيجيله حوضة في الطريق بيخير بينه وبين العمل، لا يؤثر على الله شيء ولا يختار على الله شيء. ازاي تفضلي على الطريق حتى النهاية يا اختنا الكريمة؟ هو ده الهدف الاول. الهدف الثاني علاج مشكلة واقعية خطيرة، زلزال عاصف موجود، يعني كثير من الأخوات وكثير من النساء بيستحي أنه يتكلم فيه، ولكن يجب أن نفتح هذا الملف، ويجب أن نواجه هذه القضية الخطيرة، ويجب أن ننزل إلى ميدان المشاكل الحقيقية للملتزمين والملتزمات، ونفتح موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، ونتكلم عن قضية تأخر سن الزواج، أو كما يسميها البعض قضية العنوسة. حبيب قلبنا الشيخ أحمد جلال، إحنا الاثنين مع بعض في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتفضل ويبدأ بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من البداية جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، ومع اقتراب الساعة أكثر وأكثر لا يبقى من هذه الدنيا إلا البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من هذه الدنيا إلا بلاء وفتن. لا يبقى في هذه الدنيا إلا البلاء والفتن، والبلاء والفتن في حد ذاتها إنما جعلها الله سبحانه وتعالى كاختبار للعبد. يختبر الله سبحانه وتعالى العبد كيف سيكون عمل هذا العبد من وراء هذه البلاءات، من وراء هذه الفتن. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمفترض الإنسان في وقت البلاء وفي وقت المحن يتخير مش العمل الكويس، لا ده يتخير أحسن العمل وأفضل العمل حتى يرى الله سبحانه وتعالى منه الخير فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. مما لا شك فيه ان اخواتنا في الطريق بيمروا بعدة ازمات كثيرة جدا جدا جدا، واللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابيات الكريمات هيجد سبحان الله معنى الصمود ومعنى القوة ومعنى الشدة مع كل محنة ومع كل شدة المرأة ممكن تكون موجودة فيها. يعني مثلا امرأة زي ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها، ام حبيبة رضي الله عنها كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وامرأة أوذيت في دينها فهاجرت إلى الحبشة، ولما هاجرت إلى الحبشة كان هناك بلاء آخر. يعني وده أنا ظني أن أم المؤمنين حبيبة، أم حبيبة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى ما كرمها برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لها عمل أصاده تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، فلن أجد إلا صمودها أمام أعصف وأشد وأخطر ومحنة ممكن امرأة تتعرض لها. البلاء الأول دكتور حازم، ابتليت في دينها في مكة فهاجرت، ومعنى أن هي تهاجر، بس نركز شوية، أنا دايما بقول مشكلتنا دكتور حازم دايما مع بنقرأ السيرة كده وخلاص. أم حبيبة النهاردة أبوها مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان ده راجل غني ثري ولا لأ؟ حلو جدا، يبقى غني وثري وما شاء الله لقوة بالله، يعني إذن هذه المرأة تربت في بيت العز، أموال وثراء وإلى آخره، صح؟ طيب كون إن هي النهاردة تهاجر، إذن هتترك المال، هتترك الأب، هتترك كل هذا وتهاجر إلى بلاد الحبشة. هي مش عارفة هناك الأرض عاملة إزاي ولا الجو هناك عامل إزاي. كل ما وقف دكتور حازم سيدنا خالد بن حزام رضي الله عنه في طريقه إلى الحبشة خرجت عليه حية فنهشته، يعني حية تأكل إنسان. الحية دي كان قدرها إيه؟ أحد الصحابة في طريق الحبشة شرب هو وزوجته وأولاده من ماء في الطريق، فماتت زوجته ومات أولاده. إذن الطريق ما كانش ممهد. النجاشي ذات نفسه لما أراد أنه هو يرسل ابنه مع 60 ممن أسلموا من أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرقت السفينة في البحر. يبقى الطريق لا في البر في أمان ولا في البحر أمان. أم حبيبة رضي الله عنها تعلمنا معنى الصمود، إن سهلة عليها جدا تسيب أبو سفيان أبوها المال الثراء الغنى الحياة الطيبة علشان تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أرض كانت أحد الصحبيات بتسميها أرض البعداء والبغضاء. هذا هو الصمود، الصمود إن هي تسيب ده وتختار ربنا سبحانه وتعالى من البداية. هاجرت إلى بلاد الحبشة، كانت تاني أعصف فتنة تمر بيها، وإن شئت فقل هي أول فتنة عاصفة بحياة أم حبيبة، إن زوجها اللي هاجر معاها وترك الدنيا ورا ظهره وهاجر معاها عبيد الله ابن جحش تنصر، زوجها تنصر، ومع ذلك تظل ثابتة على إيمانها، ثابتة على طاعتها لربها سبحانه وتعالى داخل بلاد الحبشة تعبد ربها تبارك وتعالى وحدها. كم الشبهات اللي ألقي عليها من عبيد الله بن جحش قد إيه، وكم الأمور اللي تعرضت عليها من شبهات تزلزل الإيمان جوه قلبها كان قد إيه، ومع ذلك فضلت صامدة ثابتة إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها اللي تولى دفع المهر لها كان النجاشي، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أم حبيبة. إذن كل واحدة منهم ابتليت الآن في دينها، ابتليت الآن في المال، ابتليت الآن في الزوج، ومع ذلك ثبتها وصمودها سيدة سمية رضي الله عنها. قدر المحنة اللي تعرضت لها قد إيه، قدر العذاب اللي كانت بتشعر بيه علشان دينها قد إيه. هو ده معنى الصمود، إن ديني هو أول حاجة عندي، ديني هو أول حاجة، بعد كده يجي من بعده كل المشكلات، كل المشكلات. سيدة سمية رضي الله عنها ماتت رضي الله عنها، ماتت رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها صمودها كان عامل إزاي؟ صمودها كان عامل إزاي يوم هجرتها، خارجة هي وزوجها وابنها ويحال بينها وبين زوجها وبين ابنها وتحبس، ومع ذلك تظل صامدة إلى أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي أنا عايز أوصله إن هذه الدنيا دار محنة، إن هذه الدنيا دار فتنة، ولكن إحنا ينبغي علينا ابتداء إن إحنا ننظر إلى ما وراء ذلك، ألا وهو كيف أرضي الله سبحانه وتعالى من وراء هذه المحنة ومن وراء هذه الفتنة. أي بلاء ربنا سبحانه وتعالى يبتلي به العبد إنما يبتليه الله سبحانه وتعالى به من أجل أن يرى كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء. للأسف كثير من الناس دكتور حازم إذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فإنما يظن إن هذا البلاء قد يكون شر لهم، لا والله، بل هذا البلاء ينبغي أن يكون خير. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه عليم وسمى نفسه حكيم وسمى نفسه سبحانه وتعالى خبير. ودايما بقول لو كشف الله سبحانه وتعالى عن الغطاء، والله كل مبتلى لو كشف الله سبحانه وتعالى عن قلبه الغطاء لذاب قلبه شوقا وحبا لربه سبحانه وتعالى بسبب ما صنع الله له. أحد ملوك المسلمين في بلاد الهند كان بيحب الصيد جدا، وكان كل شوية له وزير كان كلما تكلم يقول الخيرة فيما اختاره الله. الملك في يوم من الأيام طالع يصطاد غزالة، رجع هو والوزير دخلوا القصر، فهو بيذبح الغزالة السكينة جرت على إيد الملك فقطعت في 70 دول. فأول كلمة تكلم بها هذا الوزير أن قال الخيرة فيما اختاره الله. فالملك طبعا غضب جدا، أنا دي 70 مقطوعين وانت تقول الخيرة فيما اختاره الله، ارموه في السجن. بعد فترة بعدما برئ هذا الإنسان وبدأ يخرج تاني في رحلات الصيد هذا الملك، عد على المملكة اللي جنبه وكانت مملكة تعبد بوذا. لما عد ودخل جواها كان هذا يوم يوم عيد، وكان لابد أن هو يتقرب لبوذا بذبح إنسان. قالوا خلاص كويس، ده واحد غريب، ده اللي يتم ذبحه بدل ما نذبح حد من أهل القرية. خدوه وحطوه على الصنم، فلما هموا بذبحه الكاهن بيقول لا سيبوه خالص، ده ما ينفعش احنا نتقرب بيه لبوذا. ليه؟ قال ده عنده 70 مقطوعين، واللي يتقرب بيه لبوذا لابد يكون كامل تماما. فساعتها هذا الملك عرف فعلا كلمة الوزير أن الخيرة فيما اختاره الله. اللهم ممكن أنه يختار لي حاجة، بس سبحان الله يعني أنا شايفها سيئة جدا في حياتي. شاهد رجع الملك في قمة السعادة أنه نجا من الموت، جاب الوزير قال له الآن أنا علمت أن الخيرة فيما اختاره الله، فالصبعين دول لما كانوا اتقطعهم ده كان سبب في نجاتي من حاجة كبيرة جدا في هذا الوقت. بس السؤال، أنت فين الخيرة فيما اختاره الله؟ أنت ترميت في السجن ظلما وعدوانا، أنت فين الخيرة فيما اختاره الله؟ فرد الوزير اللي فعلا عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الدنيا دار بلاء، والإنسان لازم ينظر لهذا البلاء أن ده خير من الله سبحانه وتعالى يعطيه له. فقال أيها الملك من يصاحبك في رحلة صيدك؟ قال أنت. قال وإذا كنت أنت قد نجوت من الموت، فمن الذي كانوا سيتقربون به إلى بوذا؟ قال أنت. قال فكان السجن خيرا لي والخير فيما اختاره الله. ممكن أخت في يوم من الأيام لا تتزوج، ولكن يكون ده هو الخير ليها لأن ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. ممكن في يوم من الأيام أخت تبتلى بمرض، هذا هو الخير اللي أنا عايز أوصله دكتور حازم. من الممكن أن الإنسان يبتلى بلاء من أبشع أنواع البلاء. الرسالة الأولى أنا عايز أوجهها، أنا مش عايز أنظر للبلاء خالص، ولكن أنا عايز أنظر للبلاء بنظرة أخرى، إزاي أتحدى هذا البلاء وأصمد في هذا البلاء. هذكر موقف بسيط كده لامرأة من المعاصرات، لقبوها بأقبح امرأة في العالم، لقبوها بأقبح امرأة في العالم. هي بنت أمريكية اسمها ليزي فلاسكيز. البنت دي عندها مرض اسمه متلازمة مارفن. البنت دي المتلازمة دي عندها ضعف في العظم، مفيش نمو. البنت دي عندها 27 سنة دلوقتي، وزنها 25 كيلو. ظهرت أثار الشيخوخة عليها جدا جدا، فقدت الإبصار بعينها اليمنى. الأولاد والبنات اللي معاها في الجامعة صوروا لها فيديو هي لا تشعر، ورفعوا الفيديو على الإنترنت. الفيديو ده حقق مشاهدة في أول 8 ثواني 4 مليون مشاهدة، في أول 8 ثواني 4 مليون مشاهدة. قرأت التعليقات، أنت تخلصي العالم وتروحي تنتحري. تعليق تاني، ينبغي على أبوها وأمها أنهم يضربوها بالنار. أنا ظن، واحد ثالث يقول أنا ظن أن لو شفتها في الشارع أنا ممكن يصبني عمى. والرابع والخامس والسادس، وهي عمالة تشوف كل هذه التعليقات وبتبص عليها تعليق تعليق بعد 8 مليون مشاهدة، تبص على التعليقات دي كلها. سبحان الله، البنت دي تحدت كل ده وصمدت أمام كل ده، اتعلمت، وهي الآن لها أكتر من 6-7 كتب في السوق في معنى الصمود والتحدي والقوة وقوة الشخصية. البنت دي الآن بتعطي محاضرات يعني جبارة في كل حتة. البنت دي ما شاء الله لم تلتفت أبدا لكلام الناس، ما اتضمرتش نفسيا زي ممكن بعض الأخوات المتدينات الملتزمات عشان السن تأخر شوية تصب الإحباط والكبت وكذا. البنت دي صبرت، صمدت، وما شاء الله هي الآن بيجيلها ناس، آلاف البشر رجال وبنات في محاضراتها عشان يتعلموا منها معاني الصمود. أنا بقول الكلام ده إذا كانت دي واحدة وهي ما عندهاش عقيدة صحيحة. أما البنت اللي عندها عقيدة صحيحة في الله سبحانه وتعالى، البنت اللي علمت أن لها رب حكيم، رب خبير، البنت اللي علمت أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خير، البنت اللي عندها أن الإيمان بالقدر جزء من أجزاء إيمانها، يا ترى هيكون صمودها إزاي وهتكون قوتها إزاي، ويا ترى هتعمل إيه بعد ما تسمع قصة زي دي. حبيب قلبنا الغالي الشيخ أحمد جلال ربنا يحفظك، المعنى ده خطير قوي يا جماعة، معنى الصمود، معنى القوة النفسية، معنى من معاني التربية النفسية اللي احنا عايزين يعني ربنا يرزقنا هذا المعنى العظيم ونتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابيات رضوان الله عنهن أجمعين. يعني أم حبيبة بنت أبو سفيان زوجها تنصر وكملت، أم سليم زوجها هرب أصلا وساب المدينة المنورة وكملت، أسماء بنت أبي بكر زوجها سافر في التجارة في فترة الهجرة وكانت في الشهر التاسع بتطلع الأكل للنبي وكملت. يعني عظيمات بلا أزواج، يعني نقدر كده نحط شعار لينا كده دلوقتي، عظيمات بلا أزواج. يعني أنا بإذن الله سبحانه وتعالى معاكم دلوقتي هتكلم عن الخطة العشرية لعلاج أزمة العنوسة. الخطة العشرية يعني 10 محاور كده اللي ربنا ييسر منهم بقى إن شاء الله بإذن الله النهاردة. وإحنا بنتكلم أنا والشيخ أحمد جلال هذا الكلام العملي أو هذا الكلام يعني اللفظ اللي أنا بحبه جدا الميداني اللي هو في قلب الميدان في قلب المشاكل اللي إحنا عايشينها بإذن الله نقدر نقول الخطة العشرية. من ضمن يعني النقطة الأولانية يعني إنك أنت لازم تعرفي السبب الحقيقي وراء تأخر الزواج بالنسبة لك. كلمة العنوسة يعني في الشرع مش كلمة شرعية، يعني لفظ العنوسة مش كلمة شرعية. الألفاظ الشرعية أنكحوا الأيام منكم، لفظ الأيم، مريم البتول، يعني حتى البعض عبر عنها لم تتزوج بالبتول، يعني كلمة جميلة قوي إن أنت تبقي بتول إلى الآن، إن أنت تبقي يعني إنسانة متبتلة لله، منقطعة لعبادة الله، لأن الزواج لو جه هيشغل جزء كبير جدا من تفكيرك عن طريق الله سبحانه وتعالى. فالله بيدخل لك حاجة أجمل وأعظم مما تتخيلي إن شاء الله بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. فاحنا عندنا ألفاظ ثانية يا جماعة نستخدم يعني إيه مصطلحات يعني إيه معقولة قدر المتاح، زي مثلا تأخر الزواج. الحاجة الأولانية إنك لازم تفهمي السبب صح. اوعى تفتكري إن السبب هو قلة جمال، اوعى تفتكري ان السبب هو قله مال، اوعى تفتكري ان هو السبب ان انت لو كانت الشهاده اعلى من كده شويه، والمجتمع بتاعنا مجتمع شهادات، اوعى تفتكري ان هو ده السبب يا جماعه، لان كثير من الشباب بيحطم نفسيه البنات وبيحطم نفسيه الاخوات لما بيجي يتقدم ليها، وبعد كده يمشي في ايه يا ابني، يوصل لها كلمه اصلها مش حلوه، اصلها مش بيضة، اصلها يعني قصيره، اصلها يبدا بقى يقول كلام في غاية القسوة. يعني لسه عارف واحد يعني ساب أخت بعد سنة ونص خطوبة وكاتب الكتاب خلاص بعد أيام وخلاص متجهز لفستان الفرح، ولأ ليه أصل لأ ملامح وشها مش عجباني وشكلها مش حلو ومش هقدر. هو أنت جاي تكتشف، اوعي الكلام ده يفوت في عضدك، اوعي لما تلاقي اللي بيحصل ده بيحصل اوعي ده يفوت في عضدك. ليه؟ لان انت مش السبب، لا عندك نقص جمال ولا، والكلام الواقعي ان في من هم اقل جمالا منك بكتير جدا متجوزين، ان من هم اقل منك في كل شيء في الدنيا متجوزين، يبقى السبب ليس له علاقه بهذا الامر. عشان نفسيتك ما تتحطمش وتحس ان انت اللي اترفضتي، امال ايه؟ عشان نفسر السبب يا جماعه بكل سهوله، تعالوا نقارن ما بين نسبه العنوسه بين دولتين، تعالوا نقارن بين نسبة العنوسة في فلسطين ونسبة العنوسة في مصر. نسبة العنوسة في مصر 40%، يعني من كل بنتين ماشيين في الشارع في واحدة منهم مش هتتجوز لحد سن 35 مثلا او لحد سن 40. يعني ده كلام صعب جدا جدا، نسبة العنوسة في مصر 40%، يعني نص نساء مصر، يعني قضية، يعني عدد البنات اللي فوق 30 وما تجوزوش لحد 40 قد عدد البنات اللي من 20 ل 30 ولسه ما اتجوزوش. قضيه في غايه الخطوره، وخدوا بالكم الموضوع بيتراكم كمان. طب نسبه العنوسه بقى في فلسطين 7%. ايه 7%؟ نسبه طبيعيه جدا، يعني نسبه عاديه جدا، يعني دي النسبه الطبيعيه في اي مجتمع طبيعي، انك بتلاقي من كل 10 رجالة واحد مش متجوز، من كل 10 ستات واحدة مش متجوزة. يعني قد يكون أصلا معظمهم رغبة من المرأة أصلا، لا أكمل تعليمي وأتجوز، لا مش عايز أتجوز، أيا ما كان الموضوع إيه، نسبة طبيعية. عارفين السبب يا جماعة؟ لأن فلسطين فيها قضية، لأن فلسطين فيه رسالة الناس عايشة عشانها، لأن فلسطين فيه معنى عالي. تعالوا شوفوا بقى الشباب الوقت اللي عايز يتجوز، أنا عايز واحدة يكون لون عينيها لا مش اسود ولا بني، برضو مش ازرق ولا لبني، لا بصوا بقى عارفين اللون الفحلوقي، تكون عينيها فحلوقي، ويكون والله مرة اخ جالي في البيت سبحان الله كان من رزق وقت من الاخوات، فبقول له يا ابني ما بتتجوزش ليه؟ قال انا عايز واحدة انفها دقيق وعينيها مش عارف فيها ايه في صح. قاعد يقول لي كلام كده، انا بصيت له كده وقلت يا سواد الحلل هيجيب واحده بالمنظر ده منين؟ فسبحان الله فدخلت لزوجتي بقول لها تخيلي الاخ اللي بره بيقول عايز واحده مش عارف انفها دقيق ومش عارف ايه، يعني والله انا ما اعرف عينيها انفها دقيق اصلا. المهم يعني قلت لها، قالت لي ان هي واحده صاحبتي بالمواصفات دي بالظبط. فقمت خارج قلت له يا ابني في واحده انفها دقيق ومش عارف طولها كام سنتي وزنها كام كيلو واللي انت طالبه بالظبط، سبحان الله دلوقتي متجوزين سبحان الله، ده ستر ربنا بقى ان هما الاثنين ايه يعني الدنيا مشت مع بعضها. يعني انما يا جماعه انا شفت الشباب اللي بيتجوز مرعوب، احسن يكون مش عارف الطول في ايه، احسن يكون، وفي الاخر والله العظيم ما في واحد منهم بيتجوز واحده بالمستوى اللي هو كان عايزه اصلا. عارفين الحوت لما بيجري في البحر كده يقعد بقى ايه عايز يروح يمين شمال ويقوم خابط براسه في حاجه كده في حجر من ايام ايه اي حاجه قدامه يقوم واخدها بقى. هو الاخ بيفضل كده يتقدم ل70 اخت ويدخل 50 بيت ويقلب حياه الناس وفي الاخر ياخد واحده اقل من كل اللي تقدم لهم اصلا. يعني امال يا ابني اللي انت كنت عايزه ده يا جماعه يعني مجتمع يعني فيه درجه من درجات الفراغ، درجه من درجات الخواء، زي ما ربنا بيقول في سوره القارعه يوم يكون الناس كالفراش، يوم تكون الجبال، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراشه دي حشره زيها زي اي دوده ولكن طلع لها جناح ملونه. في ناس يا جماعه عاشت حياتها كده، هي حشره، هي دوده، هو شاب دوده، هو شاب حشره، هي بنت دوده، هي بنت حشره ولكن طلع لها جناح ملونه، الكوتشي منور وملون والبنطلون مش عارف مسقط والشعر سبايكي والبادي مش عارف ايه، فهو من بره وهي من بره شكلها يعني جناحين طالعين ولكن في الحقيقه دوده حشره. فالناس دي تعامل يوم القيامه جزاء من جنس العمل، دي قضيه خواء. يبقى فارق معدل العنوسه بين فلسطين ومصر بيبين لكم السبب عندنا ان عندنا شباب خاوي كتير جدا. لو عندنا نفس القضيه بتاعت فلسطين، قضيه ان في عدو محتل، قضيه ان في مسجد اقصى، قضيه ان في الجهاد بتاع حماس وبتاع الجهاد الاسلامي اللي لازم يقوم، قضيه الاستشهاديين اللي بيضحوا بحياتهم، قضيه شعب عايش قضيه وعايش رساله. فعشان كده مفيش شاب بقى يروح يتقدم هناك يقول انا عايز واحده عينيها مش عارف ايه وطولها ايه ووزنها ايه، هو بيطلب المواصفات المعقوله المعقوله. يبقى اول نقطه في العلاج اوعي افهمي السبب صح، اوعي تظن ان السبب ان انت عندك نقص، اوعي تظن ان السبب ان انت عندك عيب، اوعي تظن ان السبب ان انت وحشه، ان انت ده مش السبب خالص نهائي. الحاجه الثانيه اوعي تصدقي السبب الغلط، دي نقطة تانية، اوعي تصدقي السبب الغلط، احذري عشان ما تحطميش نفسيتك وتقعي. انت مش فاشلة، انت مش اللي والدتك بتقول عليها، لو كنت لبستلك بنطلون جينز ستريتش ونزلت اشتغلت وسط الناس زيك زي غيرك كان زمانتك قابلت شاب من الشباب حبك وارتبط بيكي. انت مش اللي والدك بيقول عليها، انت لبستي الخيمه بتاعتك ديت مين اللي هيرضى يتجوزك؟ لان اصلا المنتقبات بيتجوزوا اسرع 5000 مره من غير المنتقبات. الدفعه بتاعتنا بتاعت الكليه بتاعتنا عدد المنتقبات كلهم اتجوزوا قبل ما اي واحده كشف وشها تتجوز. يعني القضيه قضيه يا جماعه ان الموضوع ما بتحسبش كده، ما تصدقهمش، لانك لو صدقتيهم هيحطموا لك دينك مش بس هيحطموا لك نفسيتك. خدي بالك العلاجات العشريه ديت او الخطه العشريه للعلاج او الروشته العشريه ديت في اجزاء منها علاج نفسي وفي اجزاء منها علاج واقعي، زي ما هناخد دلوقتي علاج واقعي يعني عملي، يعني ازاي تتجوزي من الاخر. يعني مش بس علاجات نفسيه وعلاجات ايمانيه وعلاجات، لا يعني هناخد المحورين باذن الله سبحانه وتعالى. اوعي تصدقي صحباتك اللي بيقولوا لك اصل انت ما بتلغيش، اصل انت لو كنت لغيتي وخدتي واديتي ورحتي وجيتي كانت الناس شافتك وعملتك. اوعي تصدقي اللي بيتقال، لان 99% من اللي تأخر زواجهم هم اللي عملوا كل ده. يعني كان دكتور عبد الرحمن الصاوي وهو طبعا زميلي في الدفعه، احنا الاثنين دفعه واحده، فكان داخل مره قسم الادويه كان رايح يعني يعمل حاجه هناك، فلقى ثلاث بنات معانا في الدفعه او ثلاث بنات يعني قدامه، فبيكلموا بعض بيقولوا لبعض فلان جاي يعزمنا على خطوبته على واحده، فبيقولوا لبعض هو ايه ده، يمشوا معانا ويتكلموا معانا ويقضوا سنين معانا وفي الاخر لما يجوا يتجوزوا مفيش حد يفكر فينا. هي دي القضيه، يعني بتتسمى كده وسط الشباب يعني ايه سكند هاند، يعني حاجه كده حاجه رخيصه حاجه ببلاش، زي الثلاثه لما اتقفل عليهم الصخره الثاني بيقول بنت عمي وبتحبي وبحبها وعرضت عليها ذهب واصابتها ازمه وجات لي وعرضت عليها ان انا اديها الذهب مقابل الزنا واديتها 120 دينار بدل ما كنت متفق معاها على 100 دينار، يعني مديها يجي 100,000 جنيه، يعني مديها ثروه طائله بيحبها. ولما يعني جلس منها موضع الزنا فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، لا تفض الخاتم، الخاتم اللي هو يعني ايه علامه البكريه يعني البكوره، يعني انا مستعد اتجوزك، يعني لو انت عايز تتجوزني انا موافقه، بيحبها وهي موافقه ان هو يتجوز منها وهو راجل معاه فلوس مش فقير، ال 120 دينار اللي ادهم لها في الحرام كان يتجوز بهم اربعه، يعني مش يعني الجوازه ب 30,000 جنيه، ولكن هو طب هو ما بيتجوزهاش ليه؟ هو اللي تمنها فلوس اللي بكلمتين حلوين المسلمين بتكلمني تسهر معايا طول الليل في على السكايب نتكلم مع بعض. اللي هي دي اتجوزها ليه؟ هي دي اربط مستقبلي بيها ليه؟ اوعي تصدقيهم، اوعي تصدقيهم. واكبر دليل 5000 واحده انت تعرفيها صدقتهم وجرت ورا الملاغيه، وجرت ورا الاختلاط، وجرت ورا التبرج، وجرت وفي النهايه قاعده لا ينظر لها احد. الكل تجاوزها زي بالظبط كافيتيريا على طريق سفر سريع، قعدوا فيه شربوا كوبايتين شاي ومشوا، زي ما كان في فاترينا بصوا على ايه وسابوه ومشوا. الكل تجاوزها ولقت نفسها الوحيده في الاخر. اوعي. يبقى النقطه الثانيه، احذري انك انت تصدقيهم في الاسباب الغلط اللي بيوحوا اليكي فيها. النقطة الثالثة نتكلم عنها، ولكن بعد ما الشيخ احمد جلال حبيب قلبنا ايه يعني يستأنف الروشتة العملية بتاعته باذن الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد انا كانت اول نقطة مهمة جدا كنت عايز اكد عليها، ان ممكن تأخر سن الجواز ده ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ودايما على يقين ان ما شاء الله ان الابتلاء دون لازم نعرف كويس جدا، الابتلاء دون هو ليس من ورائه الا كل خير، والله سبحانه وتعالى لا يريد لها بهذا الابتلاء الا الخير. النقطه الثانيه اللي كنت عايز دايما اكد عليها، ان لا ينبغي ابدا على الاخت ان هي امام هذا الابتلاء ان هي تستسلم وتيأس ونفسيتها بقى تنهار، زي ما بنجد للاسف. وانا كل ما واحده صاحبتي تتزوج انا اشعر بحاله من الاحباط والهم والغم، وابقى في حاله تردد اروح الفرح ولا ما اروحش، ولو في يوم من الايام حد من قريبتها مش عارف ايه او تيأس ويجي لها الاحباط بسبب ان نظره المجتمع ليها، اصل المجتمع شافها البنت اتاخرت فيبص عليها نظره الشفقه ونظره يعني الرقه لحالها، او امها في يوم من الايام تلومها اصل لو عملتي كذا او سويتي كذا كان الوضع بقى كذا. لا ينبغي ابدا ان هي تستسلم في هذا الوقت. انا عايز اقول ان ممكن فتره العنوسه دي الاخت تعمل اشياء يعني من اعظم الامور، مش عايز برضو ارجع للعنوسه، ولكن في فتره هذا البلاء من الممكن ان الاخت تعمل خدمات لدينها ولنفسها. يعني سبحان الله، انا عايز دايما اقول سبحان الله، انا اعرف حد من رجال الاعمال ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بفقر ان هو ملهوش اولاد، يعني هو ربنا عز وجل ابتلاه بالبلاء ده. تخيل قدر الحاله النفسيه دكتور حازم لواحد ما شاء الله ربنا وسع عليه جدا جدا جدا جدا جدا وربنا ما رزقوش اولاد. مال، ثراء، جاه، عيله، نسب، مكانه اجتماعيه، حاجه ما فيش بعد كده. ولكن سبحان الله هو ربنا سبحانه وتعالى استخلفه واستخدمه من وراء هذا البلاء. هو ما عادش بقى، كنت دايما لما اقعد معاه واكلمه يا استاذ فلان انت الوضع والحكايه مش متضايق، يقول لي بص انا ما بفكرش خالص في القصه دي، انا قدامي رساله، انا عايش برساله. ودي اللي عايز اوجهها لاختنا النهارده، يا اختي الكريمه عيشي برساله، سواء تزوجتي ما تزوجتيش، كملتي في الخطوبه بتاعتك ما كملتيش، عيشي برساله. هذا رجل والله يا دكتور حازم عدد العمليات اللي عملها للناس في زراعه الكبد تتجاوز مثلا 1500 حاله، 1500 حاله. عدد الاسر والفقراء اللي بيكفوا لها الاف مؤلفه، عدد الايتام الاف مؤلفه، عدد المساجد اللي انشاها الاف مؤلفه. ده راجل عايش برساله، ده واحد عايش برساله. اختنا الكريمه انا مش عايزها ابدا تفكر اصل هو جه ما جاش، هيجي امتى، سنه 2 3، دي كلها امور غيبيه انا لا ينبغي علي ابدا ان انا اشغل بالي بيها. ولكن اهم حاجه انا حاطط قدام عيني رساله، حاطط في قلبي رساله انا راحة علشانها. سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه ده كان واحد اعرج، ومع ذلك عمره في حياته ما فكر في عرجته الا مره واحده لما قال أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. ده واحد عايش برسالة، مهما كان الأمر هو عايش بهذه الرسالة. أختنا الصامدة البطلة رغم كل الظروف بقول لها عيشي برسالة علشان تقدري تتغلبي على أي محنة أو بلاء أنت عايشة فيه. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ده رجل أعمى، واللي يقرأ أحواله وظروفه اللي كان جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء ابن أم مكتوم مجموع الروايات كده، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني رجل قد ذهب بصري ورق جسمي ورق عظمي ونحل جسمي وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني وفي طريق السباع والهوام، أتجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء في البيت الذي أنت فيه؟ قال بلى. قال إذن فأجب. وعبد الله بن ام مكتوم ما بصش بقى العماه ولا بص للاسباب اللي ذكرها دي كلها، وكان اول واحد بيكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو تولى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حب ينسيه كل الهموم دي وكل الالام دي وكل الاعذار دي. فقال له انت بقت ليك رساله يا ابن ام مكتوم، انت هتبقى المؤذن الثاني في الاسلام. فكان عبد الله بن ام مكتوم صاحب رساله فنسى الالام. يعني عبد الله بن ام مكتوم الشخصيه دي تغيرت تماما لما حط في قدامه انا بقيت صاحب رساله. اختنا النهارده اللي ممكن تاخر سن الزواج النهارده، لو عايزه تتغلب على المشكله دي حطي قدامك النهارده رساله، انت هتعيشي وهتموتي علشانها، ساعتها هتنسي كل الالام. الفارق الان بين الموقف اللي انا ذكرته الان لابن ام مكتوم، انني رجل قد رق نحول جسمي، رق عظمي، ذهب بصري، بيتي بعيد عن المسجد، ليس لي قائد يقودني في طريق السباع والهوام، وفي روايه وفي طريق الاشجار الملتفه هتتوهني، فانا مش عارف هعمل ايه. ده واحد جاي عايز يقول انا عندي مشاكل كتير جدا، لان نظرته في هذا الوقت يا دكتور حازم كان للبلاء اللي هو واقع فيه. فكانت النتيجة ان قلبه او لسانه طلع اللي موجود في قلبه، لسانه قاعد يقول انا نظرتي ونظرة قلبي وانشغال قلبي وعقلي وكياني بالمشاكل اللي عندي دي. فكانت النتيجة النبي ازاي قدر يغير من حالة ابن ام مكتوم الحالة دي لحالة قيادية، لحالة قال له انت عيش برسالة، قال له انت النهاردة بقيت المؤذن الاسلام مع بلال. فما كانتش المسألة خلاص نسى كل المشاكل دي. وتخيل بقى واحد مؤذن طول ما هو قاعد ها لسه على الصلاة قد ايه، ويطلع من بيته مع المشاكل اللي عنده دي كلها ويروح المسجد ويرفع الاذان، ده نسى تمام المشاكل. اقول لك اعظم من كده، اعظم من كده ان يوم فتح القادسية، يوم معركة القادسية، لما جيش فارس جاب الفيل العظام الكبيرة، والصحابة قالوا طب مين هيمسك الراية، ده لو واحد مسك الراية ودخل فيل عليه خلاص هيجري، ولو الراية رجعت ورا الجيش كله راح. عبد الله بن ام مكتوم اللي كان دلوقتي جاي بيقول انا عايز اصلي في البيت علشان انا صفتي كذا كذا كذا كذا كذا كذا. القادسيه دي لو قلنا ابن ام مكتوم من اوائل الناس اسلاما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عاش في مكه 13 سنه والمدينه 10 سنين وسنتين ابو بكر، ادي حوالي 25 سنه وسنتين كمان بعد المشاكل اللي كان بيقولها. يعني بعد 25 26 سنه كبر سن مع الامراض اللي كانت عنده، نفاجئ ان هو بيقول للصحابه يوم القادسيه ما تشيلوش هم الرايه، انا اللي هعمل ايه، ده انا اللي همسك الرايه، انا اللي همسك الرايه. طب ده انت من 25 سنه كنت بتقول ذهب بصري ورق عظمي ونحل جسمي و و و عشان تصلي في البيت، بقى صاحب رساله، لانه صاحب رساله نسى تماما كل المشكلات او الازمات. اختنا النهارده اللي تاخر سن الزواج عندها شويه، انسي تماما ده وعيشي اخت صاحبه رساله. صدقيني صدقيني الناس النهاردة جبلت فطرة الناس ان انظارها موجهة لصاحب الرسالة. عبد الله بن ام مكتوم كان واحد صاحب رسالة نسى تماما هذا الامر. بل اعجب من كده اللي يقرأ في قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، يجد ان الصحابة رغم المعاناة اللي كانوا بيعانوها في امراض او في تعب او في كبر سن، هذه الآية خلتهم لأنهم أصحاب رسالة نسوا ألمهم. أبو أيوب الأنصاري 92 سنة يموت على أسوار قسطنطينية وهو طالع جاهد، يقولوا له أنت ربنا أعذرك، يقول لهم وفين انفروا خفافا وثقالا، طب فين تعبه فين مجهوده فين عناءه. أبو طلحة الأنصاري راجل كبير في السن، حاجباه سقط على عينه، الحاجبين بتوعه وقعوا على عينيه، وكبير في السن جدا 85 سنة، ومع ذلك يوم النبي يوم ما ينادى على غزوة خروج في البحر في زمن عثمان، يقول لأولاده جهزوني جهزوني جهزوني ازاي وانت راجل كبير في السن، قالوا له قاتلت مع رسول الله حتى قبض، مع أبي بكر حتى قبض، مع عمر حتى قبض، نحن نكفيك الجهاد. قال وأين أنا من قول الله انفلوا خفافا وثقالا. الناس دي رغم ألمها وتعبها ومحنها، الناس دي بصة لما هو أعظم من ذلك، ألا وهي مسألة أنا صاحب رسالة. خلي الأخت النهاردة صاحبة رسالة. كم من الأخوات اللي الشغلات اللي بتعمل الآن في دين الله سبحانه وتعالى وتأخر سن الزواج شوية، ما تنظريش لتأخر سن الزواج، ولكن بص للرسالة اللي انت عايزها اللي انت عايشة بيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ده واحد شوف خلف للأمة قد ايه من الكتب ومن المجلدات والعلم النافع، لحد الآن انا ما زلت اقول لم يترك احد تراثا وعلما كعلم شيخ الإسلام ابن تيمية، وما تزوج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ليه؟ كان عايش برسالة، كان عايش برسالة. الإمام النووي رحمه الله ما تزوج لأنه كان عايش برسالة، كان عايش برسالة. بيننا النهاردة أخوات، يعني أنا أعرف أخت من الأخوات ما شاء الله ما شاء الله الدعوة صاروخ دعوي كده، منطلقة في الدعوة انطلاق رهيب جدا، فعمل الخير وصنع المعروف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اجتهد وسط أخواتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عدت 40 سنة عدت 40 سنة والأخت عمرها ما فكرت أن سنها عدة لصاحبة رسالة. أنا شايف أن من أهم الأمور اللي ممكن تهدي الأخوات شوية اللي سن زواجهم تأخر شوية مع طاعتهم وعبادتهم اللي هيجي إن شاء الله الحديث عنها الآن، أن كل أخت منهم منهن تعيش برسالة. أنا عايشة لرسالة مهمة جدا، والرسالة دي هنتكلم عليها كمان شوية في محورين، أولا فيما يتعلق بحق الأخت ذات نفسها، وفيما يتعلق بدينها وأخواتها ودعوتها وإسلامها. جزاك الله خيرا. يعني نستأنف بقى رشتات العملية بتاعتنا يا جماعة، وطبعا يعني الكلام هيتجمع على بعضه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى يعني خطاب نفسي وواقعي للأخت التي تأخر سن زواجها. بالنسبة لنا بقى العلاج الثالث مسألة الصمود النفسي، كوني بطلة رغم كل شيء. يعني ايه كوني بطلة رغم كل شيء؟ يعني الوقت يا اخواننا اربع نساء كملوا في تاريخ البشرية، اربع نساء كملوا في تاريخ البشرية، مين هم؟ مريم ابنة عمران، وأسيا امرأة فرعون، والسيدة خديجة والسيدة فاطمة. مريم ابنة عمران لم تتزوج اصلا، لم يكن لها زوج اصلا طيلة حياتها، يعني عاشت حياتها من غير زوج حتى ماتت، حتى ان بعض المفسرين قالوا ان يعني جزاءها ان زوجها في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، علقوا على هذا في قول الله ثيبات وابكارا في سورة التحريم، فقالوا الابكار هن مريم ابنة عمران والثيبات هن مين؟ اسيا امرأة فرعون، فقالوا دول يعني حتى دي نفس سورة التحريم اللي ذكر فيها اسيا ومريم في نفس السورة بس في اخر السورة، فقالوا جزاء اسيا امرأة فرعون وجزاء مريم ان الله سيجعل زوجهن في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مش متخيلة لو انت صبرتي على هذا الابتلاء انت ثوابك ايه. يعني احنا بنقول ابتلاء بس الابتلاءات نفسها درجات. ابتلاء امرأة بلا زوج وصبرت لله سبحانه وتعالى، ثواب هذه المرأة ايه؟ ثواب هذه المرأة انها ممكن تلاقي نفسها زوجة النبي في الجنة يوم القيامة، في الجنة في الفردوس الأعلى. ثواب هذه المرأة أنها تلحق أصلا بالفردوس الأعلى، أن يزوجها الله من ساكن من سكان الفردوس الأعلى، تلاقي نفسها زوجة مثلا الشهيد الفلاني أو النبي الفلاني، زوجة نبي أو زوجة صديق في الفردوس الأعلى. يبقى إذن يا جماعة ده بيفهمنا الثواب شكله إيه. عشان كده كوني يعني بطلة رغم كل شيء. سيدة مريم امرأة لم تتزوج أصلا، يبقى واحدة من أربع نساء، من أعظم أربع نساء في تاريخ البشرية لم يكن لها زوج. العنصر بتاعنا هنا قلنا إيه؟ عظيمات بلا أزواج. لأن في عنصر تاني بس لما نيجي نتكلم عن قضية باقي المشاكل بقى بطلة رغم كل شيء، باقي مشاكل النساء بإذن الله اللي هو مسألة الزواج. لأن أصلا عظيمات رغم الأزواج زي بالضبط عظيمات بلا أزواج. اللي من غير زوج عايشة في ابتلاء رهيب نفسي، اللي بزوج ومع أربع خمس عيال عايشة في ابتلاء رهيب برضو، ما عندهاش وقت تعمل حاجة في دينها بس ابتلاء مادي. يبقى هنا إزاي تبقى عظيمة يلي لم تتزوجي حتى الآن بلا أزواج، وإزاي تبقى عظيمة يلي أنت يعني بيسموها كده في الطب تشايلد بيرنج بيريود، فترة حمل الأطفال، حامل في عيل وشايل على كتفها عيل، وفي عيل بيجري من تحت رجليها، وجوزها بيقول لها أنت مقصرة في حقي، وهي تايهة مش عارفة تعمل إيه، دايخة من كتر الإيه الهموم. فإزاي إن إحنا يا جماعة رغم كل العقبات، رغم كل المطبات اللي على الطريق، إزاي إنك تكملي؟ أنت الثروة بتاعتنا، انت نص الدنيا وبتولدي لنا النص الثاني، يعني انت القصه كلها، انت ربيتي لينا انبياء. انت عشان بس تقولوا هو انتوا بتعملوا ليله للمراه مخصوصه ليه؟ يعني واثنين من الدعاه اللي يعني بيحبوا التربيه باذن الله سبحانه وتعالى، ليه عاملين ليله مخصوصه للمراه؟ يعني ما فتحهاش حتى للشباب والاخوات ليه؟ يعني عشان تعرفي انت غاليه قد ايه. هو مين اللي ربت موسى؟ ام موسى يذكر موسى يذكر قبله امه. هو مين اللي ربى عيسى؟ مريم، لا يذكر عيسى لو تذكر مريم. هو مين انت ربيتي صحابه؟ هو مين اللي ربى الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. هو مين اللي ربى العلماء؟ مين اللي ربى الشافعي؟ كان يتيم أمه. مين اللي ربى البخاري؟ كان يتيم أمه. يبقى أنت ربيتي أنبياء وربيتي علماء وربيتي صحابة وربيتي صدقين وربيتي شهداء، أنت ربيتي. وإحنا شايفين المرأة الفلسطينية الوقت بتضحي بولادها عشان رسالة الجهاد في سبيل الله بمنظر شكله إيه. يعني المرأة اللي عندها قضية دي الدنيا كلها بتبقى تتمنى أنها ترتبط بيها. أنا فاكر وإحنا طلبة في الجامعة

يعني أنا بستغرب يا جماعة من صمود الصحابيات والله. يعني أتعجب من صمود صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بنات النبي أو كلهم صحابيات. يعني بتعجب إن أم حبيبة جوزها يتنصر ومكملة. أنا أما بسمع الكلام ده حس إن دماغي بتغليش. أنا بقول يا رب إمتى أخواتنا يقروا عنا بمستوى التدين ده؟ أنا مكملة، أنا ديني فوق الظروف، أنا ديني فوق المشاكل، أنا ديني فوق الابتلاءات، انا ديني ما هوش حاجة في المساومة. يعني زي ما هتكلم معاكم في النقطة اللي بعد كده بإذن الله، انا ديني مش بيساوم عليه، انا ديني ده ثابت مقدس في حياتي، انا ديني ده خط احمر لا يقترب منه شيء ولا يقترب منه ابتلاء، انا ديني ده هو هيبقى سبب نجاتي في الدنيا وفي الاخرة، ازاي افرط فيه عشان انجو من مشكلة وهو طوق النجاة الوحيد ليا؟ هو في واحد يعني يبقى معاه طوق نجاة وبيغرق في المحيط الاطلنطي مثلا ومعوش غير طوق النجاة ده، يقوم يفرط في طوق النجاة عشان يقوم يدور على حل للمشكلة او يدور على السفينة؟ ده يبقى مجنون. ده طوق النجاة الوحيد اللي معاه اصلا. فانت دينك طوق النجاة الوحيد اللي في حياتك، اوعى تفرطي فيه، اوعى تتنازل عنه ابدا عشان تفضلي مكملة. حس ان انا دماغي بتغلي يا جماعة ما افتكر ام حبيبة زوجها تنصر ومكملة، ام سليم زوجها هرب ساب المدينة، قال لا لا أساكن محمد في بلد واحدة، أنا هسكن مع محمد بن عبد الله، يجي يقول لي الخمر حرام والبتاع حرام، أنا إيه اللي يخنقني الخنقة دي؟ وهرب. هتيجي معايا ولا مش جاية معايا؟ يقول لي مش جاية معايا، رفضت إنها تيجي معايا، هرب هو في الشام، وهي تزوجت أبو طلحة بعده، فضلت فترة بلا زوج حتى تقدم لها أبو طلحة. يعني ابتلاءات رهيبة المرأة ما بتقدرش تستحمل ده يا جماعة، ده إحنا يعني حاجة مشهورة، الزوج لو تنصر الست بتتنصر، الزوج في الغرب لو أسلم مراته بتسلم. يعني أنا اليهود يقول لك نسبة اسلام اليهود سببها ايه؟ يقول لك معظم اليهوديات اللي بيسلمهم بنات، فيقول لك معظمهم اللي بيسلموا بنات ليه؟ فلما لقوا الاحصائيات لقوا انها بسبب ايه؟ انها حبت شاب مسلم، فلما حبت شاب مسلم اسلمت. يعني حبا في يعني المرأة يعني معروف ان هي بتتأثر عاطفيا جدا جدا جدا بالراجل اللي بتحبه وبالراجل اللي بترتبط بيه، ودي بتبقى فتنة خطيرة في المرأة. عشان كده آسيا ان رغم عاطفتها بالتأكيد كانت بتحب فرعون يا جماعة، بالتأكيد كانت بتحب جوزها، امال عاشت مع العمر ده ازاي؟ انما دينها يغلب عاطفتها، هي دي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، ان دينك يغلب عواطفك، مش انك تلغي عواطفك، ولكن اذا ابتليتي دينك يغلب عواطفك، دينك يغلب نفسيتك، دينك يغلب اي حاجة، اي ابتلاء انت بتعدي بيه. يعني فاحنا قلنا كمان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فرق بينها وبين زوجها، زوجها مرضاش يسلم، والسيدة زينب كان سهل انها تتزوج، ده بنت رسول الله يا جماعة، يعني بنت رسول الله. يعني انا عايز اي شاب يتخيل كده قدامه فرصة يتجوز بنت رسول الله، انا عايز كل رجال الاعمال يتخيلوا ان بنت رسول الله موجودة وسطنا، ده يبقى مهرها كم مليار دي؟ ده يبقى ده مين يعني اللي بيع حياته وعمره ويقدم كل ما يملك مهر بس لبنت رسول الله عشان يبقى ناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى ناسب الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نسيب النبي. فتخيلوا بنت رسول الله يعني قدامها فرصة تتزوج من شاءت ترفض ان تتزوج، وهي هجرت يعني من اول الهجرة، وماتت السيدة زينب حوالي بعد 6 سنين من الهجرة بتاعتها، ماتت بلا زوج، ماتت بلا زوج، وفضلت وفية يعني منتظرة ان زوجها المشرك يسلم، وهي حتى ارسلت القلادة بتاعتها في بعد ما اتأثر في بدر عشان يفك اسره، ارسلت القلادة بتاعتها عشان بتاعت السيدة خديجة اللي واخدها من امها عشان يفك اسر العاص بن الربيع، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الفداء ورجع لها القلادة ورجع لها زوجها. وبعد كده لما فرق بينهم قعدت كذا سنة رفضت ان تتزوج وعاشت بلا زوج، ثم ماتت متأثرة بجراحها اللي اصيبت بيها بسبب هبار بن الاسود وهجومه عليها في رحلة الهجرة، لما وقعت في رحلة الهجرة. يعني المقصد يا جماعة ان ادي واحدة عاشت بلا زوج وبنت النبي عليه الصلاة والسلام وبنت رسول الله، اسماء بنت ابو بكر زوجها مسافر وفي الشهر التاسع حامل وبطلة رغم كل شيء، وتطلع الغار وتودي الاكل وتهاجر 500 كيلو وتخاطر بحياتها وبعمرها وبحياة جنينها، بطلة رغم كل شيء. ام سليم جوزها يهرب ومكملة في الدين وتقول له لا انا ثابتة على ديني، بطلة رغم كل شيء. يبقى ده اللي مات ولادها زي الخنساء، بطلة رغم كل شيء. يعني انا عايز اجيب لكم نماذج نسائية رغم عظيمات بلا ازواج، عظيمات رغم الفقر، عظيمات رغم الحمل، عظيمات رغم كثرة الذرية ومشاغل العيال، عظيمات رغم موت العيال وموت الاولاد. ان في نساء عندنا في الصحابة حصل لهم كل الظروف، وفي النساء الصالحات حصل لهم كل الظروف وكل الابتلاءات وكل الضغوط. الزوجات دلوقتي الاخوات اللي جوازهم معتقلين مكملين ازاي وصمدين ازاي؟

راحت ايديها اتاكلت من عمل الراحه وتروح تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تروح له البيت ما تلاقيش النبي، فتبلغ السيده عائشه رضي الله عنها. فبعد كده النبي يروح لها البيت ويقول لها: اولا اخبركم بما هو افضل لك من هذا العبد اللي انت عايزاه؟ تسبحين عند نومك 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33. كانت صامده لدرجه من شده بكائها رضي الله عنها، من شده جوعها تبكي بكاء شديدا وصامده رضي الله عنها. مش كده وبس، كانت تجتهد في تربيه اولادها الحسن والحسين، صمود في كل ميادين الحياه رضي الله عنها. قصه حياه السيده فاطمه حطيها قدام عينيكي، صمود في كل شيء، صمود على الفقر، صمود على الفقر صمدت قصاد الفقر، صمود على التعب جوه البيت كانت صامده على التعب جوه البيت، صمود على اذى المشركين صمدت في مكه على الاذى والضرب. ضربت رضي الله عنها السيده فاطمه، ضربت وهي في وقت الهجره وظلت صابره، اتحصرت وصامده. بل كان من اصعب واشق واعظم انواع صمودها دكتور حازم حديث كنت لسه بقراه يوم السبت الماضي وبقرا تعليق العلماء عليه، وهم بيقولوا ان السيده فاطمه رضي الله عنها كانت تلقب بالصابره. فليه قالوا تلقب بالصابره؟ عشان القصص دي كلها قال لك لا، ومن امراه تتحمل ان هي تشوف بين عينيها امها وهي بتموت، خديجه رضي الله عنها، ومين امرأة تتحمل تشوف أبوها بيعذب هذا العذاب وهي صابرة، ومين امرأة تتحمل إن إخواتها البنات يدفنوا بين إيديها، كلهم ماتوا بين إيديها، إخواتها الستة هم كانوا سبع أخوة، ستة منهم ماتوا في حياتها، متخيل؟ ومع ذلك صابرة. ويروي الإمام أحمد في مسنده حديثا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدفن زينب رضي الله عنها قعدت جنبه السيدة فاطمة على القبر وهي تبكي. صح الاسناد، العلامه احمد شاكر رحمه الله قاعده جنبه تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اصبري. بل من اعظم المصائب اللي نزلت على السيده فاطمه رضي الله عنها الحديث اللي انا بذكره الان، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمه في مرض موته فسارها فبكت ثم صارها فضحكت، فالسيده عائشه بتسالها: والنبي قال لك ايه؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي السيدة عائشة سألتها: هو النبي كان قال لك إيه؟ فقالت لها: سرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه ميت في مرضي هذا فبكيت، ثم أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به فضحكت. وفي حد يعرف أنه هيموت ويضحك لحقا به؟ هي دي. حد يعرف انه هيسيب علي بن ابي طالب والحسن والحسين وباقي الاولاد وتضحك؟ حضرتك قلت عشان لحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خضر هيات بيقولك لا، ده زهدا في الدنيا. هي ما كانتش بصة للدنيا اصلا، هي لو كانت بصة للدنيا كانت بكت، ولكن كانت نظرتها الاساسية لحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صامدة. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تنقل علم النبي وتنقل أحاديث النبي وتربي رجلين من أعظم رجال الأمة بقوا سيدة شباب أهل الجنة. صمود في كل شيء، خدي قدوة، كل أخت لابد يكون قدامها قدوة. والله يا دكتور حازم أنا في مرة كنت في أحد القنوات عشان أقول إذا كانت دي فاطمة، اتصلت علي أخت لها ابن مات، ابنها الوحيد جاي لها بعد 10 سنين، وبعد 10 سنين بقى يعني تخيل بقى عمل، وسبحان الله هو راجع مدرسة عربية تخبطه ويموت، عربيه تخبطه ويموت. فاتصل بقى وهي بتبكي بكاء شديد بسبب المحنه اللي هي عايشه فيها، تتصل علينا اخت فتقول لي: يا شيخ انا بوجه كلامي للاخت اللي اتصلت من شويه، انا عندي 6 ابناء، 5 منهم جالهم كانسر وماتوا، وانا احمد الله سبحانه وتعالى ان في مني حته دخلت الجنه وتستناني على ابواب الجنه يوم القيامه. انا بقول لها: 5 راحوا بين ايديا وانا في قمه الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ايه الصمود ده؟ مهما كانت المحنة ومهما كانت الشدة أختنا لابد تكون صابرة وصامدة وثابتة. كوني صاحبة رسالة. 2، حطي قدام عينيكي قدوة، حطيها قدامك كده ما شاء الله، امشي على أيديها، وبإذن الله تبارك وتعالى لن تجدي أفضل في الصبر وفي الثبات على كل أنواع المحن، على كل أنواع الأذى، على كل أنواع البلاءات كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ أحمد، كلامك جميل يا أخي، أجابه منين؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، انتعنا بهذه الكلمات. يعني استئنافا للروشيتا يا جماعة، أنا شايف إن إحنا كده ساعة ونص، يعني كده المفروض

ومعظم حالات الطلاق بالإحصائيات في مصر في السنة الأولى، يعني ما فيش إمكانية أصلا على العيشة ولا على التعايش أصلا ولا على التحمل. خلاص أجيال هشة، أجيال ضعف الدين وضعف الإحساس بالمسؤولية وضعف التربية على القضية والرسالة اللي الشيخ أحمد جلال بيتكلم عنها، وصلتهم في الآخر إن بقوا فراش مبسوس يا جماعة، فراشة بيتجوز فراشة، دودة حشرة بتتجوز حشرة، هو بس لفى جذبها بالجناحين الملونين وهي جذبته بالجناحين الملونين، وما اتجوزوا واكتشفوا انهم حشرات مش عارفين يعيشوا مع بعض، مش قادرين يتكيفوا مع بعض. فيعني قضية تغيير الصورة الذهنية للإخوة عن البحث عن زوجة، ان السعادة ما يعني عايزين قضية شوية يا جماعة، يا فرحة اليهود فينا. كان يعني الموجه بتاعي اللي كان بيوجهني في الناحيه الاجتماعيه ايام ما كنت بدور على الزواج بقى، فارتبطت بيه عشان افهم حته الناحيه الاجتماعيه شويه في الحياه، وفضل الله يعني رزقت خير كبير جدا بسببه. فكان يقول لي يا فرحه اليهود فينا وهم شايفين شبابنا قاعدين يقولوا لا انا عايز البيضه مش السمره، لا انا عايز اللي مش عارف طولها ايه مش اللي طولها ايه، لا انا عايز اللي لون عينيها ايه مش، يا فرحه اليهود فينا واحنا جوازنا للجسد مش جوازنا للرسالة وللقضية والإنشاء أجيال تشيل القضية وتشيل الرسالة. فيعني تغيير برضو الصورة الذهنية للإخوة عن الأخوات الملتزمات. الأخ معتقد أن الأخت المنتقبة ديت أخت ملاش في الدنيا، ولو قال لها بحبك هتقول له جزاك الله خيرا يا أخي، ولو قال لها تعالي نتفسح هتقول له يا أخي تعالى نصلي ركعتين على سجادة الصلاة، وهتكب عليه جرد المية بالليل عشان تقوم له قيام الليل. الاخ معتقد ان الاخت دي لا ليها في الحب ولا في العاطف، عشان كده احنا عايزينكم ترسلوا رسائل تقولوا احنا اساتذه في الحب واساتذه في العواطف، ويعني تحت النقاب يعني نساء فاهمين الحياه كويس جدا، وفاهمين الناحيه النفسيه كويس جدا، وفاهمين بناء الحياه العاطفيه كويس جدا. ان احنا نفهم الاخوه ان المراه هي المراه، لبست نقاب لبست بنطلون لبست هي المراه، بالعكس ده غير الملتزمة شحنتها العاطفية بتخرج في الاختلاط اللي هي بتمارسه طول حياتها. الملتزمة بتبقى عاملة زي حالة الضغط، كل شحنة العاطف بتاعتها مكبوتة وبتخرج في زوجها في النهاية. فبيبقى الأسر الالتزامية أسر في قمة الاستقرار النفسي وفي قمة الاستقرار العاطفي بسبب الشحن العاطفية المخزنة اللي هو ما طلعهاش غير لزوجته وهي ما طلعتهاش غير لزوجها. يعني إن شاء الله بإذن الله بقى الشيخ أحمد جلال يعطينا يعني البيان الأخير عشان يبقى ده آخر ما تكلمنا فيه في لقاء الليلة بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما آخر رسالة أحب أوجهها لأخواتنا اللي ممكن في بعض الأوقات سن الزواج تأخر شوية، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنا عايز منه الجزء الأخير، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أوعي في يوم من الأيام بسبب ضغط المجتمع، ضغط الأب، ضغط الأم، ضغط صحباتك، أن أنت تطلبي الزواج بمعصية الله سبحانه وتعالى، أن أنت تلبس العباية الضيقة، أو في يوم من الأيام تخلع الجوانتي بتاعك، أو في يوم من الأيام أن أنت توسع العين أو ترسم العين أو تحط كحل. أوعي في يوم من الأيام يحملك استبطاء الرزق على أن تطلبيه بمعصية الله فتتخلي عن النقاب. أوعي في يوم من الأيام يحملك استبطاء الرزق على أن تطلبيه بمعصية الله بمحادثة حد في الحرام أو بالاختلاط السيء. أوعي في يوم من الأيام يحملك استبطاء الرزق على الزواج أنك تطلبيه بمعصية الله فتروحي أفراح فيها اختلاط وفيها اغاني وفيها رقص وفيها عري، وانت يعني والدتك ضغطت عليك عشان تروحي عشان حد يشوفك او غير ذلك. اوعي في يوم من الايام تتنازلي عن مبدا من مبادئك، صدقيني ما عند الله لا ينال الا بطاعته. لو انت عايزه زوج يجي علشان رسمه العين ولا عشان الكحل ولا عشان بيض ايديكي ولا عشان كذا، صدقيني هو هيجي لك علشان الحاجات دي، بمجرد ما يشوفك ويقعد معاك ويتزوجك شهر والتاني والتالت هيدور على اللي اجمل منك وعلى اللي احسن منك وعلى اللي افضل منك. على اوعي في يوم من الايام يحملك استبطاء الرزق على ان تطلبيه بمعصية الله. ليه؟ لان ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال الا بطاعته. اجتهدي في طاعة الله سبحانه وتعالى وصدقيني ما عند الله ستناليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. عايز اقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم